صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد فلدينا كما ترون مجموعة بل هي كبيرة من الأسئلة. خلي عيد الحدث لو نبدأ الأول بالأول لأن لابد أن نترك شيئا فعلى أن نترك الأخير. يعني مثلا هذه قضية الأخ يريد التطويل فيها والإفتاء لا وقت لذلك لأنها تحتاج إلى مخاطرة كاملة، وهي قضية يقول الأخ كيف نوفق بين إرضاء الله عز وجل وبين عدم توفير الناس. لكن نوجد فنقول نحن في كل عمل من أعمالنا يجب أن نرضي الله عز وجل كائنا ما كان في الوسائل وفي الغاية. ووسيلة الدعوة التي لا تنكر الناس لا بد أن تكون مما يرضي الله عز وجل، ما في تنافي، ما في تعارض بين هذا وهذا. وسيلة الدعوة الحقيقية هي ما يرضي الله عز وجل. ولكن المشكلة في الواقع أن بعض الناس يعرف لونا واحد من الوسائل ويظن أن هذا هو الذي يرضي الله، بينما يكون عند الآخر أنواع أخرى. وإلا فأسلوب الدعوة لابد أن يكون كما قال صلى الله عليه وسلم: بشروا ولا تنفروا. لابد من هذا التنفير الأدلة على أنه ليس من أساليب الدعوة كثيرة جدا، سواء في القرآن مما خط الله تبارك وتعالى علينا من كلام الأنبياء وعباده الصالحين، أو في السنة، أو في عمل السلف الصالح والعلماء. تنفير الناس ليس مقصودا، لكن لو أن الناس نفروا من الحق ومن السنة فلا عليك منهم، إنما الذي عليك هو أن تعرف الحق والسنة أفضل ما يمكن أن يتقبله أهل العقول الطويلة المجردة عن الهوى. يا قوم هكذا كما سمعنا في الآيات التي قرأها الإمام كتابه الله في قصة عاد هود عليه السلام رسول عاد وغيره من الرسل، كيف يخاطبون أقوامهم بهذا الخطاب: لا أسألكم عليه أجرا، لا أسألكم عليه مالا، ما سألتكم من أجله فهو لكم. بل حتى لما ذكر الله تبارك وتعالى مؤمن آل ياسين، انظروا حاله لما كذبه قومه بعد أن وعظه، بعد أن قال لهم: يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. لا إله إلا الله، كيف يرفض هؤلاء؟ لا يسألونكم أجرا وهم مهتدون ويهدونكم من الحق، كيف ترفضون كلامهم؟ لكن لما أبوا ذلك وقبضه الله تبارك وتعالى إليه وكذب قومه، قيل ادخل الجنة، قيل ادخل الجنة، قال: يا ليت قومي يعلم بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. لماذا؟ لأنه لو علموا بما غفر لي ربي وما أكرمني به لكانوا مثل المؤمنين، لآمنوا لاتبعوا. فهو حريص على إيمان قومه حتى بعد أن توفاه الله ورأى إكرام الله وأدخله الله الجنة، حريص عليه. هكذا الإنسان يحب الخير للمدعوين ويشفق عليهم ويبشرهم، لكن مع ذلك أنذرهم وحذرهم وخوفهم كما فعل ذلك كل الدعاة وكل الرسل. فلا تعارض إن شاء الله، ولعل هذه العجالة تكفي في هذا المقام. هنا أسئلة كثيرة الحقيقة لعدة أسابيع، تأتي أسئلة من عدة أسابيع عن مشروع السلام واليهود، وهذا العادة تعلمون ذلك وتعرفونه قبل أن تنتهي الطبقة ما أتكلم حتى تنتهي تريد السؤال المسلمين. لكن الآن واضح القضية، الرد الإسرائيلي كما رأيتم اليوم في جرائدنا اليوم: نصف مليون مستوطن سوف يوطنون. ردا على المطالب. إذا يمكن ما يصير يعني الآن إسرائيل يقدم لها كل شيء من التنازلات ويترفض كل شيء وترد على طلب ترك المستوطنات فقط بإيطال نصف مليون كما في جرائد اليوم. فالأيام حبالة يلدنا كل عزيز. ولن يرد الله تبارك وتعالى لنا مجدنا وعزنا ونصرنا على اليهود وغيرهم إلا إذا تبنا أولا نتوب إلى الله مما نحن فيه من ذنوب. هذا الكلام الذي قلناه عند الأزمة الماضية التي لم تنتهي بعد لأن مشروع السلام جزء منها فقلناه من قبل ونقوله دائما ونلقى الله تعالى عليه. أول شرط من شروط النصر والعزة أولا أن نتخلى عن ذنوبنا ومعاصينا ما دمنا منغمسين فيما حرم الله من هذه الذنوب والموبقات وبعضها كبائر وبعضها كفريات يتلبس بها البعض فكيف نرجو نصر الله وتوفيق الله. ثم ثانيا نعد العدة لأخذ حقنا والانتصار من عدونا وجهاد أعداء الله تبارك وتعالى قربة واحتسابا حتى أننا نريد جهاد الطلب لا مجرد جهاد الدفع بل لا بد من جهاد الطلب. أما إذا أخذنا بأذناب البقر وتبايعنا بالعيلة وتركنا الجهاد فهذا هو الذل الذي لا يرضاه الله تعالى عنا حتى نرجع إلى ديننا. فإذا حدث ما يستحق أن نذكر أو نعرف الإخوان به في وقته فإن شاء الله لن ندخل به. أما الآن ما تزال الأمور معناه مغطاة وإن كان كثير منكم ببصيرته نابضة قد عرفها على حقتها لكن حتى لا يعني تكون توقعات وإنما تكون كلاما في حقائق قد وقعت. هذا الأخ هذا السؤال مهم فيما تعرضنا له. يقال ما حال من يعبد الله ويخافه خوفا من النار وطمعا في الجنة ولا يلتفت ولا يهتم بالمحبة ولا يفكر فيها فيما مضى من عمره. هذا سؤال مخيف. بعض الإخوان كثيرا ما يسأل لأنه مخيف. نقول لا تخاف لا يوجد هذا غير متصور هذا غير موجود في الواقع لأنه ما دام يطيع الله سبحانه وتعالى ويعبده ويرجو رحمته ويخاف عذابه فهو محب له. لكن قل لي ليس في الدرجة العليا من المحبة أقول لك نعم لكن أنا لا يصلي والصلاة ما محبة إلا عبادة يحب الصلاة يحب القرآن ولا لا؟ طبعا يحب القرآن كلام من؟ كلام الله. فإذا أحب كلام الله وتلذذ بسماعه وبإعجابة الله به هذا محب لله وهكذا. فلا يتصور أن أحد يحقق الرجاء والخوف دون المحبة لأنها قريته لأن العبادة لا تفيد إلا بهذه. لكن نعم قد يكون قدرا ضئيلا أو قد لا يلتفت إليها كأمر عظيم يعتني به. نعم ولذلك في هذا المناسب يا إخوان لما تكلم بعض العلماء بعض السلف قالوا إن الأجر على قدر المشقة. اعترض على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فصل القول في ذلك وغيره من العلماء ليس الأجر على قدر المشقة. ولأبي الدرداء رضي الله تعالى عنه كلمة عظيمة في هذا الباب يقول طوبى لنوم الأكياد وإفطارهم أو فطرهم حيث غلبوا قيام الحمقى وصيامهم. كيف يعني؟ يعني السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم كما قال فيهم القائل يا عجبا لسيرك المدلل أو لمشيك المدلل تمشي رويدا وتجري في الأول. السلف الصالح يمشون رويدا ويأتون في الأول لماذا؟ لهذا الشيء لأعمال الخلوص للمحبة فمن شدة محبتهم لله ومحبتهم للطاعة نالوا هذه الدرجات العلى لا يصلون أكثر ما نصلي صلاة التي نقرأها العبادة التي هذه لكن أين صلاتنا من صلاتك؟ أقول قد لا يفعلون يعني قد يوجد أقصد قد يوجد في آخر الزمان من يصلي بعدد الركعات التي كان يصليها بعض الصحابة أو التابعين ويقرأ القرآن بقدر ما كانوا يقرؤون يوميا ويجاهد بقدر ما كانوا يجاهدون ألا يوجد هذا؟ لكن أين نحن منهم؟ كما بين الثرى والثريا دول بريء لماذا؟ في هذا الشيء لأننا نغفل عن المحبة والإخلاص واليقين والخشوع والإخبات والإنابة والرغبة والرحمة، المهم يحققونها ويقدر ركعتين فتكون عند الله تعالى في جبل أحد، ونحن ركعتين على جبل أحد، والثانية والثالثة وأين نلحق بهم؟ كيف نلحق بهم؟ إذا من هذا الجانب، إذا نومهم هم وإفطارهم خير من صيام وقيام من بعدهم لهذا الشيء، بشيء بقرة القلوب كما قال الحسن رحمه الله تعالى. من هنا تأتي أهمية أعمال القلب، المحبة وغيرها. هذا من الأسبوع الماضي يعني مجلد زهرة الخليج أيضا، مجلد داعرة خليعة حتى بدأت كل واحد قاعدت تقول المرأة والعمل الاختراق، الاختراق في العمل للضرورة، شوف العنوان كيف، الاختلاط في العمل للضرورة بشرط أن لا تتم خلوة، يعني إيش يعني زائف للضرورة، يعني الاختلاط في العمل للضرورة بشرط أن لا تتم خلوة، يعني تشتغل لكن لا كيف لا تتم الخلوة وكيف تختلف معه، ولكن يعني لازم يكون اثنين مع بعض ولا ثلاثة ولا أربعة حتى لو فجروا يجبروا مع بعض اثنين مع اثنين، ولما على هواه لو اجتمع الحق وأهواهم لا تفلد السماوات والأرض مثلين، لكن هذا دين الله الذي بينه، وهو لعن الدين كل واحد يأتي زي ما يبغى. والله المستعان. موضوع المرأة موضوع مهم جدا، وقد سأني ذي الغاية ما بلغني من أنه يراد أو أعرف أو أذن للقطاع الخاص بتدريب الفتيات على الأعمال المهنية. عجيب احنا الآن نشكو من الفتيات مما يفعله في الجامعات، فكيف يعد إلى القطاع الخاص؟ يعني واحد عنده شركة ألمنيوم، واحد عنده شركة قطار، واحد عنده شركة كذا، يشغل البنات في القطاع الخاص، كيف يدربهم؟ كيف يعمل؟ قالوا بإشراف الرئاسة، الذي تحت تنفيذ الرئاسة عليه ملاحظة، كيف الذي يقال بإشرافها؟ يعني؟ وما الفائدة؟ ماذا يريد من المرأة؟ ما أدري منها ميكانيكية ولا عاملة تحمل في عدادة في نزارة في بيتر، ايش تسوي المرأة؟ وهل الآن عمل نصف الشباب، ما أقول كل الشباب، هل عمل الشباب نصف الشباب الآن عندنا عامل ولا أكثر من ثلاثة أرباع الشباب عاطل؟ سبحان الله العظيم. ويفتح مجالات للمرأة في المهن والشرق، انظر الى علمهم جدا، كل واحد منا يسلم شويه، انظر اهل المهن والحرف، هل هم سعوديون؟ بل حتى هل هم مسلمون؟ كم تجد منهم من اشكال والوان واديان؟ فإلى الان ما وفقنا الشباب ولا اقنعنا الشباب ان يعمل هذه الاعمال، يفتح مجال الفتاه. سبحان الله العظيم، يعني استيراد العمال مستمر، وتشغيل البنات مستمر، والشباب يسكوا ما في وظائف ما في عمل. هذا على الله لا يصح ابدا، والنهايه ستكون الفساد وتكون الدمار. ويا ما احصلها عند الشركه، الله الشركه اللي ما هي مستعده توظف الشاب ولا الف ريال، مستعده توظف 10 بنات على 1000 ولا على 2000، هذا اللي يبغوه، هذا ما يريدون. الله يريد ان يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات ان تميلوا ميلا عظيما حتى لو دفعوا ما يشاءون. ايش احسن منها تكون يكون مدير شركه وتحت يده يتدرب 100 جنس يتحكم فيه ويظهر من يشاء وياخذ من يشاء ويفعل ما يشاء؟ اما لنا في الخطوط عبره؟ اما لنا في الممرضات عبره؟ سبحان الله، اين نحن ذاهبون؟ اين الى اين؟ في اي واد يريدون ان نهلك هؤلاء؟ احوج ما كلك توبه، ومع ذلك يزيدوننا تقدما في المعاصي وفيما يبعدنا من مراضي الله. ثم بعد ذلك نرجو رحمة الله ونرجو نصر الله ونقول لماذا ولماذا؟ لا أبدا، ما أصيبنا به فهو قليل في جانب ما فرطنا في جنب الله، فإن لم يكن فينا من ينكر هذه المنكرات ويتصدى لها فوالله إنه لنذير عذاب وشؤم، نعوذ بالله من ذلك. ويكفي هذا على كثرة ما نحتاج أن نقول في موضوع المرأة. ها كتاب؟ هذا هي الموضوع عن المرأة، على التعريف بالفتيات السعوديات والعوائل السعودية. يعني هذه دار الحنان جعلوها نموذجا من القديم. لو ترجعوا الى كتاب تعريف المدرسه قبل اكثر من 15 سنه عشان الناس فرغوا السفرات الشهوب حاطين لي صوره لبنات من دار الحنان يلعب الكوره مكتوبه كتاب السعوديه تقدمت وتطورت وفي صوره ثانيه لاعداد في الهطل من زمان. يعني حسب العالم الخارجي في نظر هؤلاء المساكين ومتبعين الشهوات الذين لا يعرفون قدر هذه البلاد وما انعم الله تعالى به عليها ما يبغوا الخواجات بالذات ياخذوا عنا فكره ان المراه السعوديه لا ولذلك لم يجوا هنا يضحكوا علينا لانه اول ما ينزل هنا ما يشوف دار الحنان حتى الحب يشوف دار الحنان ما يقدر يشوف الحجاب الحمد لله وشوف كذا كان ها يضحكوا علينا يزور الصوره في امريكا وهي هنا ما في شيء. كيف نقول صادقين مع الله وصادقين مع انفسنا ونقول ان المراه عندنا لا تخرج ولا تبرز للرجال وهذا من دين نفخر به تستعين بالله والله نفخر بذلك الحمد لله والله انها نعمه انعم الله تعالى بها علينا تغبطنا عليها كل الدول. الم تقل احدى العالمات الامريكيه اتمنى ان نعيش في هذا الجو وان اكون اما شرقيه في هذه البلاد 6 أشهر ثم اموت تبغى 6 شهور تكون ام في هذه البلاد وحدود لما رأت الحمد لله المرأة وقيمتها ومنزلتها واحترامها وما تعامل به هناك ونحن نستحي ولدي دار الحنان وغير دار الحنان المرأة والله لا تمثل الفتاة السعودية لا هذه الدار ولا ما أشبهها من دور ولا تمثل فتاة هذه البلاد والحمد لله بلاد الحرمين التي اختصها الله تعالى بميزات عظيمة جدا. ولذلك يعني بهذه المناسبة والحديث بعضها يجيب بعض هذا الكاتب المسكين اللي كتب يقول لابد ان نغير التقويم او ان نستخدم التقويم الميلادي. يقول التقويم الميلادي في العالم كله مستخدم ونحن باقي ما نستخدمه مع انه كل الشركات الان تستخدمه والادارات الحكوميه وحتى الميزانيه ميزانيه الدوله ماشيه على التقويم الميلادي وغيرها اشياء كثيره ومع ذلك باقي يقول لك ليش نعلي تمام نخلي مثلا التقويم الزواجي التوقيت الزواجي زي ما نحن نقوم من النوم الساعة 7 ونرقد بالليل الساعة 1 لكن خلاص لما عرفناها ما عاد نستغربها لكن أول ما حد صلي المغرب ومتى تقوم ترقد بالليل الساعة 1 طيب متى تصلي الصبح الساعة 5 غير معقول لكن الآن صار عادي فكذلك يعني يناير أكتوبر ونوفمبر حلوة بعد رجب وشعبان هذا الذي يجوز هذا المسكين يقول نحن الآن في حالة شذوذ عن العالم هذه الكلمة قالها لي أحد المسؤولين مرة يعني مسؤول على قد حاله يعني نفسه هو يعني قلت له هذا منكر في إدارتكم كذا قال لي إحنا لو ما نصوم نصير كاذبين على العالم يا أخي بارك الله فيك يا أخي الكريم نحن كاذبون على العالم ونفخر أننا كاذبون على العالم. هل يوجد دولة في العالم عندها الحرمين؟ قال لا. يوجد دولة تقول دستورها القرآن؟ قال لا. يوجد دولة تحتكم الى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لكل شيء غيرنا؟ قال لا. يوجد دولة تعالى لا اله الا الله غيرنا؟ قال لا. يوجد قال لا. مستهزئين بهذه كلها والذين عند المرأة وعند كذا قلت ما نبغى شذوذ. احنا مستهزئين اصلا. مستهزئين. أليس الزنا عندنا جريمة؟ بلى. وعندهم مباح حرية. شذوذ هذا. طيب القاعدة لابد أن تقترب. إما أن نلغي الشذوذ كله عياذا بالله نتنازل عن ديننا وإيماننا وتوحيدنا وأخلاقنا وكعبتنا وقبلتنا وكل شيء في الخواجات تمام تضطرد القاعدة نعم أو تضطرد الأخرى فنكون مؤمنين موحدين مستقيمين لا نماثلهم ولا نشابههم في شيء وفخر لنا أن نشد عن هؤلاء المجرمين الكافرين هذا هو لكن رجع هي ما نبغى شذوذ هي نكون مثلهم عياذا بالله من تشبه بقوم ومنهم وهذا يكون من توليهم نسأل الله العفو والعافية. وبرضه موضوع ينقل الموضوع بمناسبة التكوين هذا التكوين من البنك الأمريكي برضه بنك إسلامي البنك الأمريكي عن التكوين الرحمن صورة الرحمن عملها على حسب الشهور لما تشاهدين وفنان معروف سعودي كما يقول يعني ذكروا حياته وكيف انه استخدم سورة الرحمن في هذا التقويم. علم القرآن لها رمز معين مثلا رب المشرقين رب المغربين برضو يشير الى الفلك مثلا لما مثلا يخرج من المرجان مع مثلا والشمس والقمر وخلق الإنسان يجيب صورة الرحم إلى آخر كل شيء يعبر عنه بصورة كما تخيلها ويقول. وهذا قد صدرت فيه فتوى ووصلت عمتي إلى وزارة المعارف ويقول تعالى من حضرتها بأن يعني ينبه الطلاب والمدرسون إلى عدم تشيء من ذلك. وتذكرون أن جريدة العقاب كانت تجعل على الصفحة الأولى قبل كذا سنة أن نقرأ عليه هنا وأقرأ على الفتوى وإن شاء الله نقول كفوا إن شاء الله. كانوا يجعلون مثل ذلك إما طيرة حمامة أو سفينة أو أي شكل كان يرسمونه بالآية أو يأتون بالآية ويبينون كأن المقصود من الآية هو هذا الشيء. حتى آخر شيء هل جزاء الإحسان إلى الإحسان أم لها قوة؟ كيف إحسان الله عز وجل كيف يمكن يطور الجنة وإلا ما هو أعظم من ذلك كيف يطور؟ هذا كله من هوان الدين علينا. قد يقال هذا من تعظيم الدين، لا والله هذا من هوانه علينا. لما هذا ديننا علينا جعلناه شعارات ورسومات وزخارف ولوحات مثل النصارى ما عندهم من الدين شيء الا صوره العذراء والمسيح في المطارات وفي الكنائس وفي الجمعيات وفي البيوت. هذه هذا ما عندهم من دينهم. نحن نروح لمحلات البيع الشراء اللي بهذا الكرسي هنا ومدري ايش صوره الكعبه كذا. الواحد اذا اتت البيت حط هنا صوره حط هنا اياته لا جمعة ولا جماعة ولا التزام بأمر الله. الفيديو شغال تحت وآت الكرسي معرض فوق هذه مشكلة. إذا هذا دليل أن ديننا أصبح عندنا رسوم باهتة ظاهرة لا قيمة لها ولا حقة لها. لو أننا جعلنا هذه الآية العظيمة في قلوبنا حقا لظهرت على جوارحنا وعلى أعمالنا وكذلك غيرها من غيرها من آيات الله سبحانه وتعالى. فهذا لما يجب أن ننبه ونحذر منه. وهذه طامة جديدة من طوام جريدة الجزيرة مسألة الكلام في زمان معلان قلنا لكم لا تهمنا إن كانوا قالوا في أحد بحق فالله تعالى حسيبهم وإن ظلموه فالله تعالى حسيبهم أيضا. لكن المشكلة أن هذا الكاتب أراد أن يطعن في بعض الدعاة في السودان فذهب به المقام إلى الثناء والمدح أو للاعتراف على إعدام وسم محمود محمد طه. انتقلت القضية يعني أنا لا أستبعد أن يكون الكاتب هذا على دينه ومن ملته الذين يسمون الجمهوريين. واسألوا أي أخ من السودان يعرف هذه الفرقة حتى من الصوفية أنفسهم. هذه فرقة مارقة خارجة عن الدين بالكلية. ومحمود محمد طه مرتد وحكم عليه بالردة قتل عدة. هو حلاج القرن العشرين كالحلاج تماما وعلى مذهب ابن عربي وابن سبعين وامثالهما ممن كفروا ببدايات الله ورسله وامر بالحلول والاجتهاد وسقوط التكاليف تماما من عبادات وصلاه وصيام كلها سقطت عنهم بما يدعون لانهم وصلوا الى تعالى الله عما يصفون الى مقام الالوهيه وتجردوا عن العلائق البشريه كما يدعون. هذا الرجل بهذا الكفر الشنيع وقد كتب عنه وبيان كفره رسائل علميه وكتب وابتهج الناس لذلك وحتى رابطه العالم الاسلامي اصدرت بيانا وعزل عن الابداع وغيره. انما العالم الاسلامي بجمعياته وهيئاته كتب يوم اعدم يوم اجتنق هذا الخبيث فرحا وابتهاجا بهلاكه. ولا شك ان هذا يفرح به والحمد لله اقامه حد من حدود الله عليه بغض النظر من قصر في حدود اخرى. ليس الكلام الذي الكلام الان في ماذا في قتل رجل بهذا الكفر تدافع عنه او يدافع عنه هذا الكاتب في جريده تصدر في بلاد التوحيد ويقول ثم قامت محاكم التفتيش. حكم التفتيش التي انشاها النصارى وعزموا بها المسلمين في الاندلس ويعكس يقول انه الرجل تعرض لمحاكم التفتيش وبدأت هذه المحاكم في تعقب المعارضين وقطعت الأيدي والأرجل. هذه الحدود ما يبغى حدود الله سبحانه وتعالى. هذه جريدة عندنا هنا. وأعدم الكثيرون وأبرزهم الشيخ محمود محمد طه زعيم الإخوان الجمهوريين الذي أعدم عام 1985 وكان عمره 76 عاما ولم يعدم بجريمة اقترفها الله شوف الكفر عوذ بالله وتعاون مع هؤلاء المجرمين. وانما اعدم كل جريمته لانه كان خصما عنيدا للترابي وجبهتي. مثلكم ما يمنع الدفاع عن الدكتور الترابي ولا لا، لكن لا الجمهوريون ما يستثنون خطر سياسي يعني على الجبهه ولا غيرها، ذلك هي خطرها عقائد في الدرجه الاولى. لكن المهم هذا يريد ان يقوله. قال وسلط محمود محمد طه رغم ان القانون السوداني يمنع اعدام من تجاوز 70 عاما. ما شاء الله، اذا ما دام عمره فوق 70 افعل يقصر يلحد يستحل الزنا يفعل كل ما يشاء، هذا ما تعدى 70 فقط كانوا التكاليف يعني بالمعنى القانوني، وهو يقولها بالمعنى السوداني. اذا يكتب في جريده هذا الكلام قانون يحرم قتل من بلغ الصغير، هذا القانون أليس كفريا؟ أليس هذا كفرا؟ الله سبحانه وتعالى كتب القصاص في القتلى، وهذا يستدرك النعم الآية اللي في النهاية مات إلا من بلغ الصغير، من غير أن تعترض على الله تستدرك على أحكام الله. هذا قانون كفر، ويكتب عنه في جرائد بلاد التوحيد أن هذا القانون كذا وأنه هذا المفهوم كان ما يمنع. ومع ذلك نقول قول القانون يمنع ثم يقال عنه يدل على ان المساله ما هي قانونيه وانما مساله دينيه شرعيه. هذا الذي نحن نقوله. لو ان القانون لهذا الكادر يستثني فليستثني مثلا كان يستثني في قضايا تمس امن الدوله مثلا قضايا جنائيه لكن قضيه تتعلق بالدين لم تندرج تحت القانون فأعجب. إذا قضية دينية رجل باطني بهذا الكفر كيف يدافع عنه؟ الحقيقة يعني هذا شيء نسأل الله العفو والعافية، لا يجوز السكوت عنه أبدا. وأرجو أن أحدكم من يستطيع يتتبع الموضوع ويأتي ببيانات الرادقة وغيرها من الآيات ويأتي يوجد رسالة علمية عن الجمهوريين، رسالة علمية موجودة الجامعة يأخذها وينقل منها ملخص العقائد التي عندهم ويطور بعض كتبهم ويأخذ معلومات عنهم وبيان الرادقة أيضا كما قلت ويرتقها إلى الجريدة. يعني ليس واحد يكذب عنها؟ يعني نحن دائما نتواتر. لو أحد يتطوع يحتسب عند الله أن يبين هذه الحقيقة لعلهم يتدعون لعل الله تعالى يكشف لي حقيقة هذا الكاتب الذي من أسابيع وهو يكتب روايته حتى أنهم لم يظهروا اسمه، ما رأيتهم ذكروه كلام بس كذا منسوب إلى الجريدة. ولهذا من حقنا أن نقول هذا ذنب الجريدة لأنه ما ذكرت الكاتب. وبعض الجرائد تذكر الكاتب وتقول ما يكتبه على مسؤولية الكاتب مثلا قد يحبها ذلك، وإن كان الكفر لا يعفى منه أحد ما عانى عليه. ما في احد خلاص، وهذا من يقول ما في داعي يتكلم بهذه المنكرات وهذه الكلام، لان مثل لا نعمل شيء، هم يعملون ويجتهدون يضحكوا علينا وعلى جرائدنا ويكتبون ويجروا ونحن نحن قادرين نجمع معلومات سهل جدا ان نجمع وانكتب. فاذا كان ما فينا هذه ما في داعي نعرف هذه اصلا. ايش هذا تقدر؟ ها؟ اي خطوه؟ جزاك الله خير. أما هذا فقد غامر كما قال الله. هذا كتاب نظرية الاتصال عند الصورية ما رأيته. طبعا ما تسمع أنا ما رأيته، إن كان يمكن أحدا يعني يقلنا عليه كان نذكر له ذلك إن شاء الله. قلنا رجاء مذمومان ولا رجاء مذموم؟ أنا أخي قلنا رجاءان مذمومان، لا رجاءان محمودان، رجاء المطيع ورجاء المقلع عن الذنوب. والثالث هو الأناني الذي هو رجاء المذموم. الرجاء المذموم واحد من كان عسى الله مستعان. يقول شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله في كتيب صغير جمع واحد الفضلاء: يختلف الحكام والعلماء فيقف الناس منهم مواقف مختلفه، والامر يحتاج الى علم بمحل النزاع وعدل في الحكم بعد تحرير القضيه. الا ترى ان كثيرا من الدعاه يفتقد العلم او العدل عند نقاشه الى احد اخوانه الدعاء؟ الله المستعان. ترى ولكن ماذا ننصحهم به الا ان يتقوا الله ويعدلوا؟ الحديث انا والانس، انا ما قلت ذكرت يقول الاخ انه ضعيف، انا قلت لكم اكثر من مره، ولذلك ارجو الاخوان، انا قلت هو اثر وليس بصحيح من جهه السند، لكنه من حيث المعنى واقع. انا قلت ذلك ونفرض خيرا ننبه. كلمة الرجاء بهذه المناسبة، يقول بعض الأخوان إذا قلت رجاء أو الرجاء أن الأخوة كذا أو نرجو كذا، ما في شيء، هذه ليست من أعمال القلب العبادية، إنما الرجاء الذي نتكلم عنه نحن الآن هو ماذا؟ هو الرجاء العبادي، أن تطلب من مخلوق ما لا يملكه إلا الله ولا يتصرف فيه إلا الله أو ترجوه. الذي نرجو ثوابه ونفعه وضره هو الله سبحانه وتعالى. أما المخلوقين فرجاؤنا لهم أو استعانتنا بهم في حدود ما يملك، إذا كان في حدود ما يملك وفيما بين يديه فهذا جائز، مع أننا نتعلق قلبيا بمن؟ بالله. حتى لو قلت فلان أرجو تعطيني كذا، أو قلت استعنت فلان على كذا، فأعتقد يقينا بأن المعين الحقيقي هو الله الذي أعانه وأعانه، والمرجو الحقيقي هو الله سبحانه وتعالى الذي يسخره ويسهله لي، وهكذا. فليس مجرد كلمة رجاء أينما أطلقت تكون شركا أو ممنوعا. هذه مشكلة حقيقة. يقول الأخ أنه أخ أكبر يتعاطى المخدرات من فترة، وفي إمكانه أن يتعرف على مكان مروج، طيب هذا الحقيقة يجب أن يدل عليه هذا المروج، أكيد أنه تنتهي لمروج أكبر، ومثل هذه الطريقة إن شاء الله يكشف الله تبارك وتعالى هؤلاء المجرمين. أما بالنسبة للأخ نفسه فيوعظ إذا وعظ وأمكن أن يهتدي ويعرف طريق الصواب يرجع الى الله سبحانه وتعالى دون ان يبلغ عنه، فهذا خير. هذا الاخ يشكو الاماني انه طالب علم لكن ضعيف الهمه، يبارك سبحان البصريه كما يقولون. طبعا ما أدري عن يعني لو كنا نتعرف الأشياء لها علاقة بالزفة ما أدري. هذه برضو شركة بترول بدأت تستخدم الآيات، كل واحد يستخدم هذا الدين، هذا ليس المشكلة، ايش المعنى؟ من المجيب هنا؟ لا بأس بالطبل والجف، يعني ما ذكر المجيب أنه وحده، هذا مو من كلام الشيخ عبد الله، وحده يرق لحاله. على كل حال الذي أباحه النبي صلى الله عليه وسلم في النكاح، في إعلان النكاح، الطبل ولا الجف؟ الجف، الفرق بينهما واضح ولا لا؟ واضح، هذا حلال وهذا حرام. هذه من الأذكار أيضا. كثير من هذه الكتب انتشرت جدا هذه الكيزات في الأذكار، وكما قلت لكم كنت احاول ان اجمعها واطلعها ان شاء الله في قائمه واحده، واظنها مثل اللي عند موجه البحر كل يوم عن ثلاث سنين. هذا مع اني احد المكرر عزيز جدا، كيف من غير علم وكيف الشيء الذي غير معدوم به والبدع ما اسهل الناس الى البدع سبحان الله، يتطوعون بطباعتها وتوزيعها ونشرها والكتب التي يحث الناس عليها ويعلمون صحتها كل يوم لا تكاد تنسها. يقول كتاب الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله هو صغير جدا، وكتاب الشيخ الألباني موجوده منتشره، كم تراها في كم تراها، لكن هذه دائما الدنيا مليانه منها. الجواهر النقية هذه رسالة ظريفة لطيفة، عنوان الجواهر النقية من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في تحت سلسلة فقه الدعوة. طيبا الإخوان يقرؤون جزاهم الله خيرا. آخر العيد هذا وأكثر طعام جزاك الله خيرا. الأخ يقول قد وقعت في كبيرة أنني ارتبت أحد الدعاة وهو والله خير مني كثيرا وله مجهودات دعوية بارك الله فيه، ولكني أردت الاستفسار فقط وأرجو منكم أن تدعوني بأن يغفر الله لي وأن يعصمني من الكبائر الغيبة. على كل حال أسأل الله أن يغفر لك ولا تعود لذلك. يعني أنا أوصي الإخوة بأن يستمعوا إلى شريط طويلة الشيخ محمد بن صالح بن تيمية حفظه الله، موقف أهل السنة والجماعة من الخلاف وغيره التي تعرض فيها للكلام والطعن والغيبة في الدعاة والعلماء وفقرها وضررها. شريط موجود إن شاء الله، فلو أن الأخ سمعه أو غيره لا أفاده إن شاء الله، وبين فيه الشيخ كيف التوبة. يعني إن اغتبت بكلام فلتكفر بكلام، إن اغتبت بشريط فلتكفر بشريط، إن اغتبت بكتاب فلتكفر بكتاب، هذا بينه الشيخ حفظه الله. برضو هذا الله المستعان وزير الداخلية من عنوان الكبير، وزير الداخلية التركي يسن حملة تطهير ضد الأصوليين الإسلاميين. هذا خبر عادي جدا، كانوا يعني هذه القبائل المتوحشة اللي يقول والله ما أظن حتى هي اللي يقولوا في الأمازون ما أدري فين قبائل متوحشة، والله لو أن أحد ذهب إليها لاصطاد هذه القبائل المتوحشة يطلق عليها النار تقوم الدنيا عليها في امريكا وفي كل مكان. هذا معتدي على حقوق الانسان وهذا يريد اباده نوع من البشر. اما الذين يبادون ويصطادون ويقتلون ويسجلون ولا حسيب ولا رقيب فهم هؤلاء الذين يسموهم اصوليين واسلاميين. ثلاثه اعمده الخبر بهذا الطول. وفي نفس الجريده ايضا يقول تقرير اليوم امس هذا الحياه الحياه الماضيه اللي قبله تقرير يقول تنسيق بين مصر وتونس لضرب الحركات الأصولية وغيرها وفرنسا وكل الدول تنسق فيما بينها لهذا العدو المتطرفين الأصوليين النفعيين الانتهازيين طلاب الحكم مدري إلى آخر كل ما فيه من العبارات. نعم والله العزيز هذا كلام طويل هذا في تركيا، لكن على كل حال الحمد لله الحمد لله يعني الله تعالى سوف ينصر هذا في تركيا وفي كل مكان. يعني مثلا طبعا لا بد تتألم لما تعرف يقول لك أفادت المصادر أن عدد المصلين انخفض إلى حد كبير بعد هذه الإجراءات انخفض عدد إيش المصلين. هذا خبر بالله يسر ليس إلى عادي ويكون وقفنا من عادي لا استنكار عدد المصلين يقل. هذه حرب للتطرف وذلك الحاجة للتطرفين حرب للصلاة والله فيها تطرف. نحن نريد من هذه الأمة المسكينة المغفلة أن تعرف حقيقة المعركة. المعركة ما هي لأن فلانا أو جماعة أو فردا يقول أنا أريد أن أقيم عمليات جهادية ضد الأعداء مثلا في فلسطين أو في أفغانستان أو كذا، يعني أو يقول فلان يقول لابد هذا لابد من إقامة حكم إسلامي أو فلان يقول كذا أو فلان يقول ما يجوز القضية. القضية كل من يريد ان يهتدي ان يعرف طريقه الى الله ان يعمر بيوت الله فهو محارب ومؤذى لهذا السبب، لانه لا يسير في ركاب المخططات الصهيونية والصليبية التي تحارب الإسلام وتريد أن كل أحد من المسلمين يتخلى عن دينه وأن ينسخ كما مسخ الله تعالى بني إسرائيل قردة وخنازير، يعني تنسخ هذه الأمة يظل اسمه الإسلامي وشعارات وغلانة عليها كلمة الإسلام، وفي الحقيقة كهؤلاء سواء بالصلاة. المقصود والمحارب هو الصلاة، وقبل ذلك هو التوحيد وهو القرآن مهما تفسروا. فتشير الأخبار إلى انخفاض عدد المصلين، إذا هذا ما معنى ذلك؟ هل الحرب فعلا كما يقولون إنه ضد ناس يريدون أن يجاهدوا في تركيا أو يغتالوا أحد؟ انخفاض المصلين على فرق لركن من أركان الإسلام من تركه فقد كفر كما تعلمون في الإجماع. يقول الأخ نعلق على هذا المحضر، لا نقرأ بس أظن يكفي في خروج الكولات حكماء صهيون. يقول المحضر الثاني عشر: سنبسط نيرة سلطاتنا على الصحابة الحزبية ونفرض رقابة صارمة تحول دون أثر أي شيء يمسنا قبل الرجوع إلينا. انظروا كيف الصحابة الأمريكية وغيرها فعلا حيث في ضد اليهود على الديمقراطية والانفتاح وغيرها. قال: لن يمر نبع في وكالات الأنباء التي نسيطر عليها دون رقابتنا، وسنفرض الرسوم الكبيرة على الكتب القيمة ونرفع الرسوم عن الكتب الصغيرة والنشرات. أكثر الناس دور الفتاوى ما تلقاها، فتح الباري لا عنده، فتاوى الشيخ محمد إبراهيم ما هي عنده، كذا ما تلقاها ما يقدر. هذه لكن الإكراف والسيبات اللي طبعا التافهة والرخيصة منها تجدها مقصرة، أجزاء والكتب الخليعة وبعض المجلات الخليعة ما تصدق كيف تباع بهذا السعر. حتى أفلام الجزء في إحدى الإحصائيات إنه بعض الأفلام تباع في أمريكا ب$50 وبعضها إلى $80 يصل حسب المدة، ويكون هنا ب$30 معقول؟ كيف الكلام؟ ما يعقل أبدا. المفروض يكون في المسجد وبيتين 300 ريال، لكن لماذا؟ يعرفون كيف الوضع. فقال: فنرفع يعني الرسوم عن الكتب هذه ويكثر الكتاب من الانتاج الرخيص التافه ويحجب العلماء عن التاليف. اقول لك انا اطبع 4 مجلدات مثل ما تشوف الان، مين يشتريها ومين يقراها ومين يطبعها؟ 4 مجلدات كلفني، يقول الناس هل كلفني 100,000 200,000 بعدين الناس ما تشتري، وهذا ما اقدر اعلم، وهذا يقول بكل من تشتري وجه التافه ولكن رخيص ايضا من الناحيه العلميه. وسوف نخفض الضرائب على كتب التسليه، التسليه بكل مكان، جرائد مجلات كذا غطاء، لانها تلهي الاميين. قال: وسوف نشتري الصحف الدورية لاستخدامها في الرد على الصحف المستقلة البعيدة عن قبضتنا. فعلا فعلوا ذلك وأصبحوا يشترون كل دار نشر كبيرة، فلو علقنا مع ذلك. طيب، والله ودي هذا الأخ يعني الذي يشكو من ابنه وتعامله معه وتعاونهم على البناء والعمارات والأراضي إلى آخره، يعني هذه ما هي مجرد مشكلة حقيقة، هي مشكلة أو شكوى تحتاج إلى قوم أو يصلح بينهما، يحكم بينهما. لكن عموما يا إخوان، المفروض أن ينتبه الناس إلى هذه المشكلات قبل أن تقع. لماذا بالضبط؟ والدقة والكتابة. يعني نحن أخوان نشتغل مع بعض، مو معقول يقول نشتغل مع بعض وهذا يشتري وهذا يعمل، ونقول إحنا أخوان، بعدين إذا جينا اختلفنا، هذا من حقي، أنا دفعت، أنت ما دفعت، غلط. المفروض من الأول كل واحد يعرف ماله وما عليه. كذلك الأب إذا كان الأب يريد أن يسكن أو يكون منه هو أبناء الشركة يكونها على ذلك ويعرف كل واحد منهم ما له وما عليه. لكن هذا يجب راتبه كثير وهذا يجب راتبه غير والأب يشغلها كلها وكذا وبعدين يقول هذا أنا دفعت أكثر وهذا يقول لا أنا كذا وهذا يقول والأب يقول لا حد يشتري وقد يعدل وقد لا يعدل بينهم مشاكل كلها مشاكل. والدنيا يا إخوان ماذا يجي من الدنيا؟ لا يجي من الدنيا إلا المشاكل. تعب في الدنيا والآخرة.